إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات من يسر علينا ذلك. الأسابيع الماضية تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن مع المهذب مع الفقه الشافعي، تكلمنا على قضاء الفوائد وبينا قاعدة لابد للإخوة أن يعني يتقنوا هذه القاعدة، وهي عند التزاحم لابد من تقديم الأهم على المهم، ما لا يمكن أن ندركه لابد أن نقدمه، مثل تزاحم الفائتة مع الحاضرة والحاضرة في آخر وقتها. قلنا على قول الشافعية الترتيب ليس بواجب، فإحنا نبدأ بالحاضرة ثم الفائتة. حتى من قالوا بأن الترتيب واجب وضعوا نصب عيونهم مسألة المصالح والمفاسد، أو المصلحة الأكبر تقدم، أو قل عند التزاحم لابد أن نقدم الأهم على المهم، والأهم الحاضرة، لأن الفائتة مهما أخرت في وقتها تسمى فائتة، وأما الحاضرة لو تركت حتى يخرج الوقت سميتها فائتة، فلذلك لابد من إدراك الفائتة. نبهنا البشمهندس سامر جزاه الله خيرا عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة الفائتة. رجل نام عن صلاة الفجر، طبعا آثم، ممكن يكون خرج من الملة، نعوذ بالله من الخزلان، صح؟ ها؟ آثم، نعم، على العموم وليس بآثم. ليش؟ لأن الأصل في المسلم أنه لا يفرط، ليس في النوم تفريط، صحيح ولا لا؟ لكن على التفصيل هذا هو العلم. التفصيل هو إيش؟ كما قال الأخ، إذا فرط فهو آثم. طب عليه الإعادة ولا ليس عليه الإعادة؟ الراجح أن عليه، أيوة هنا المسألة الراجح أن ليس عليه الإعادة، هذا هو الراجح، وكله خرج برا وطلع برا في درس، ما في درس، كيف ليس عليه إعادة؟ عليه إعادة، كله يطلع برا برضه في درس. انتهى الموضوع. ايش التفصيل؟ طيب نقول يا اخوة فاضل، الان ليس عليه اعادة ان تعمد الترك، هو ما تعمد الترك، هو اثم ليس على التعمد، اثم على التفريط في ايش؟ في الوسيلة، اثمناه من باب الوسائل، لكن هو ما تعمد ترك الصلاة. والنبي سلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها. هو نام ولا ما نام؟ ينزل تحت عموم الحديث ولا لا ينزل؟ يبقى عليه الاعادة ولا ليس عليه الاعادة؟ عليه الإعادة مع الإثم. طب الرجل الذي نام من أول الليل وما قام إلا على صلاة الجمعة، هذا نقول له عليه الإعادة وليس بآثم. لما؟ لأن السلام قالها صريحا، ليس في النوم تفريط، إذن الإثم على الأول لأنه فرط في الوسيلة عدم الأصل من الأسباب، والثاني ليس بمفارط، والإثنان عليهما الإعادة. ده الرأي الصحيح. هذا الأمر نقول متى؟ إذا والدته جاءت بالماء، بكوز الماء أو زنبيل الماء، فصبته فقام قال هذا الماء طيب جدا، هذا هواء نادر، أنا سأنام الآن. فاستيقظ وعلم الفجر قد بزغ، طيب، وبعدما استيقظ قال لا سأنام، ده المتعمد. لكن رجل نام قبل الفجر بساعة، ما سمع أذانا ولا علم بدخول الفجر وما قام إلا الظهر، هذا ليس متعمد ترك الصلاة حقيقة، فهذا عليه الصلاة، عليه الصلاة، لكنه آثم بالتفريط. فهمت؟ ده الفرق بين الاثنين. نعم، هذا الأصل فيه، إذا فرط في ذلك كما قلنا يأخذ الإثم بالتفريط، لكن عليه الإعادة لأنه يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة. طيب، نام الرجل صلاة الفجر لم يصليها وقام، فوجد الخطيب بيقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا معناه أنه إيه؟ لسه بيبتدئ في الخطبة. فإذا ابتدأ بيختم في الخطبة، دي مخالفة للسنة. طب ما هو الدعاء ممكن يكون أول الخطبة ونص الخطبة وآخر الخطبة، ليش تخالفون؟ من السنة التي ماتت ويا رب ترجع أن الخطيب في الخطبة ممكن يصدر الخطبة بعد ثناء الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالدعاء للمسلمين والمسلمات، لكن هو خلاص اعتاد الناس لا يسمعون الدعاء إلا آخر الخطبة، وهذه مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يدعو في أول الخطبة ونصف الخطبة وآخر الخطبة. نقول على عادة القوم وعلى عرف القوم أنه ما سمع الخطيب يقول بذلك علم أن المسألة قد انتهت وسيقيمون للصلاة، فتوضأ ما اغتسل ما زاد عن الوضوء وجاء إلى المسجد ثم تذكر أنه نام عن صلاة الفجر، ماذا يفعل؟ هل يصلي الفائتة الآن ويصلي الجمعة أم يصلي الجمعة؟ الصحيح الراجح كما قلنا عند الشافعية الأمر مرتاح الحمد لله، الترتيب غير واجب، نقول له صلي الجمعة واستأنس وادعو الله جل في علاه ثم صلي الفجر بعد ذلك. عند الحنابلة أقوال، والرارح عند الحنابلة هو أن يصدر الباب بالجمعة ثم يصلي الفجر. لما؟ لأن الجمعة مؤقتة بوقت، يعني لو راحت عليه مع الإمام لو على الركعة الثانية فاتت منه فاتت الجمعة ويصليها ظهرا، وبالإجماع الظهر ليس كالجمعة وفرض وقته وفرض الجمعة. فالصحيح الراجح أنه يبدأ بالجمعة ولا يبدأ بالفائتة، إلا إذا دخل فوجد الإمام يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه فيصلي الفجر ويجلس، ولا ما يجلس وتحية المسجد دون راحة بالنيتين، أحسن يصلي النية صلاة فجر وصلاة تحية المسجد، فيجلس وبعد ما يجلس يصلي مع الإمام الجمعة وما زالوا نائمين، ينفع يصلي الفجر ويدخل في النية الفريضة معها النفل؟ لا، لكن هو لا ينتوي شيئا. ليش؟ لأن المقصود شغل البقعة بصلاة، وقد شغل البقعة بصلاة الفجر بصلاة الفجر التي فاتت عليه، فيصلي الفجر ويجلس وينتهي الأمر عليه لأنه صلى. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، وقد صلى فيصلي الفائتة ويجلس يسمع الخطبة. ماشي، لأن هذه ذكرنا بها البشمهندس جزاه الله عنا خير. نبدأ اليوم إن شاء الله في الكلام على أيضا ما زلنا مع شروط الصلاة وهي الأوقات. نبدأ اليوم إن شاء الله في الكلام على الأذان. الأذان فيه أكثر من مسألة، بعدما نبين الأذان ومشروعية الأذان نتكلم عن حكم الأذان والإقامة، ثم الأذان للنساء والإقامة، ثم بعد ذلك أخذ الأجرة على الأذان تصح أو لا تصح، وهي مسائل مركزة وبسطها قدر الإمكان. لكن الإخوة تنتبه. صدق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة فقالوا: البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكر الناقوس فكرهه من أجل النصارى. فأري تلك الليلة عبد الله بن زيد النداء، عبد الله بن زيد النداء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به، وهو أفضل من الإمامة. ومن أصحابنا من قال: الإمامة أفضل لأن الأذان يراد للصلاة، فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها، والأول أصح لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نزلت في المؤذنين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. والأمين أحسن حال من الضمين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت مؤذنا لما باليت أن لا أجاهد ولا أحج ولا أعتمر بعد حجة الإسلام. جزاكم الله خير. الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقال الله تعالى: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام لهم. أيضا قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كل ذلك إعلام. وفي الشرع الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. ومشروعية الأذان منصوص عليها بالكتاب، ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، كما قال ابن رشد: نقل الأذان بالتواتر، أو مشروعية الأمر بالأذان بالتواتر، وأجمعت الأمة على مشروعية الأذان. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة، هذا دلالة على أن هذا خبر يبين الله جل وعلا فيه أن الحال حال والواقع واقع المسلمين أنهم ينادون لصلاة الجمعة يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر الآيات. أيضا قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فإذا ناديتم إلى الصلاة يعني أذنتم لها. فهذا الكتاب أثبت لنا مشروعية الأذان. والسنة أيضا ما صدر المصنف الباب به الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أهمه كيف يجتمع الناس على الصلاة. ففي رواية هناك فيها زيادة أنهم قالوا بالراية فلم يلقى قبولا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم البوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لما؟ لليهود. وأيضا قالوا الناقوس كره ذلك لمن؟ وهذه فيها دلالة على أن خط اليهود وخط النصارى لابد أن تأخذ الخط المغاير. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا منكرا لا مقرا عندما قال لتركبن أو لتتبعن سنن الذين من قبلكم إنكارا لا إقرارا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال الحذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعني من غير هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشرة معهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم آلة اليهود مسألة البوق ومسألة أيضا الناقوس في النصارى. فلما رأى عبد الله بن زيد، وهذه دلالة على الصحابة الكرام أنهم ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهمني ما أهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى صدق هؤلاء المخلصين لما صدقوا مع الله جل في علاه، وكانوا ينشغلون بما يشغل النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه يجعل الفرج للأمة على أيديهم. أنت انظر لما عائشة رضي الله عنها وأرضاها أهمها مسألة العقد، وانسلم جلت وجلت الناس على غير ماء وليسوا على ماء، وسيد بن حضير ذهب إلى أبي بكر قال أرأيته كيف فعلت عائشة، أجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وكانت آية التيمم لم تنزل. بصدق هم يقولون بصدق يخافون على عبادة النبي وعبادة الصحابة، فجعل الله المخرج والفرج لصدق هؤلاء، وأنزل الله آية التيمم حتى أن أسيد قال لأبي بكر ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فهنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه كان صادقا، شغله ما شغل النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رؤيا في المنام ورأى فيها التأذين الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ورأى عمر نفس الرؤيا بفضل الله سبحانه وتعالى، فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن زيد انظر أعلنها صراحة، الأمة ترتقي عندما تضع كل شيء في نصابه، أن تضع كل إنسان في مقامه الصحيح، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. من الذي رأى الرؤيا ومن الذي أذن؟ بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أكفأ من يؤذن هو بلال، قال هو أندى منك صوت، معناه هو الذي رأى الرؤيا، معناه هو الذي انشغل بما شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ديننا، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، تصدر من تراه يتصدر، تؤخر من تراه أن يؤخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بلال فعلمه ما قلت لي، فعلمه الأذان فقام فأذن في الناس. وأيضا الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا مسألة الأذان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس للصلاة بالأذان وأيضا الإقامة، هذه المشروعية من السنة. والإجماع كما نقل ابن هبيرة قال أجمع الناس أو أجمع المسلمون على مشروعية الأذان في الصلوات الخمس. فضل الأذان فضل عظيم وعبادة جليلة وقربة من القربات التي يرتقي بها المرء عند الله جل في علاه، بل يطول ويتطاول إذا اهتم بمثل هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن معاوية قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. يا لها من فضيلة ويا لها من عبادة ويا لها من قربة، لا سيما وقد قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيح قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لذلك كانوا يتصارعون يتبادرون إلى الأذان قرب من القرب التي يتشرف بها المرء يوم القيامة. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. أيضا ورد بعض الأحاديث الضعيفة وإن صححها بعض العلماء لكن فيها الضعف يلوح فيها عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكان له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وهذا الحديث حديث ضعيف، رواه ابن ماجة وقال صاحب مصباح الزجاجة من المحدثون الفقهاء طبعا اعرف يا عندك البصيري قال اسناده ضعيف وايضا درفني رواه. وفي عبد الله بن صالح, عبد الله بن صالح ضعيف ضعفه علماء الجرح والتعديل فالاسناد ضعيف والحديث ضعيف. وايضا هناك حديث اخر عن ابن عباس ان من اذن 7 سنوات محتسبا يعني محتسبا لله جل في علاه مخلصا في ذلك كتبت له براءه من النار, هذا حديث ضعيف. ويغنينا الاحاديث الصحيحه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين او في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء, ايش النداء؟ الاذان. لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه, فيها دلاله واضحه جدا للحث والتحضيض على هذه المنزله. لو يعلمون ما في النداء والصف او الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. وايضا حديث على راس شذيه من الجبل رجل يدعو الله جل وعلا يؤذن, قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هذا يؤذن ويقيم هو وحده مع الغنم, يؤذن ويقيم من مخافته اشهدوا اني قد غفرت له. وهناك روايات اخرى انه ما سمع احد باذاني حتى الجن الا وشهد له يوم القيامه بهذا الاذان. ففيها دلاله واضحه جدا على فضل الاذان, وهذا الذي جرى العلماء ان يبحثوا كما قال المصنف ان يبحثوا في هذه المساله العظيمه, ايهما افضل الاذان ام الامامه, ايهما افضل, هذه المساله نتطرق اليها الان لا سيما ونحن نتكلم على فضل التاذين. في المذهب الإمام أفضل, لا المؤذن أفضل, طب الإمام والمؤذن سواء, سنبين ذلك الآن. في المذهب أربعة أوجه, في المذهب أربعة أوجه, الإمام أم الأذان؟ طبعا كل الناس يقولون إيش؟ الإمام, الإمام متصدق, الإمام هو الذي يسوي الصفوف ويجد في نفسه أنه الإمام المقدم, ارجع تقدم فيها ما فيها, فيقولون الإمام أفضل من المؤذن, وبعضهم يقول لا المؤذن. أما المذهب فنظر لها نظرة دقيقة بأدلة كما سنبينها. وكنت أعجب من أقوال كثير من العلماء بأقوال غريبة, وقلت الغرابة في جهلي وضعف علمي, وهؤلاء الفحول الأفذاذ لا يمكن أن يتكلموا بكلمة أو بمذهب أو بقول إلا وقد سبروا أغوار الأدلة. وهذا الذي سنبين لكم ما فيه من أقوال العلماء حتى نتأدب مع علمائنا. ما يأتي رجل يقول وهذا من كيس هذا العالم, ما نأخذ بقوله ونضرب بها بقول هذا العالم عرض الحائط. لو تتأدب مع الأفاضل الأماجد ترتقي وتعلم أنهم سبروا أغوار الأدلة. أقول في المذهب أربعة أوجه, الوجه الأول الأذان أفضل من الإمام. الوجه الثاني, أنتم احفظوا الأوجه ورددوها علي عشان أعطيكم الأدلة. الوجه الأول الأذان أفضل من الإمامة. الوجه الثاني قالوا الإمامة أفضل من الأذان, العكس بالعكس. الوجه الثالث قالوا هما سواء, سهل كده صح, يحفظ سهل. الوجه الرابع قالوا الإمامة أفضل بشرط وقيد, يبقى عندنا مطلق ومطلق عكسي وبشرط وقيد وسواء, صح ولا لا؟ هذا هو انتهى الموضوع. فقالوا بشرط وقيد الإمامة أفضل, أفضل بإيش؟ الإمامة أفضل بشرط وقيد, ألا وهو إذا علم الإمام من نفسه عدم الرياء وعدم السمعة وعدم حب الظهور والرياسة, وعلم من نفسه الفقه الدقيق بأنه يتدارك الأخطاء في الصلاة وأنه يستطيع أن تحسن أو تصلح صلاة الناس مع صلاته وأنه يكون ضامنا لهذه الصلوات, فالإمامة أفضل. يبقى عندنا المطلق والمطلق العكسي صح كده, وسواء, وبعدين المطلق المقيد. الأول قال الأذان مطلقا أفضل من الإمامة. القول الثاني أو الوجه, وجه ثاني لا قول ثاني, الوجه الثاني الإمامة مطلقا أفضل من الأذان. الوجه الثالث هما سواء. الوجه الرابع الإمامة بقيد وشرط. إلى الأدلة, لا يمكن أن نتكلم بأي قول في الفقه إلا ومعنى الجرار, معنى ما نستطيع أن نقف عليه. أولا أدلة على الوجه الأول. أما الأدلة على الوجه الأول ما استدل به المصنف في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء, اللهم اغفر للمؤذنين وارشد الأئمة. قالوا هذا الحديث حديث عظيم من أكثر من وجه فيه دلالة فضل التأذين على الإمام. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أمناء, فجعل المؤذن أمينا وجعل الإمام ضامنا. قالوا والأمين أحسن حال من الضمين, من الضامن يعني. كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقام. أنت أعطيتني وديعة والوديعة في يد, يد أمانة, أعطتني مال 5000, قال هذه وديعة عندك, فهذه الوديعة أخذتها في يدي ووضعتها في مكان أمين, فضاعت بلا تفريط، هل أضمن؟ لا ما أضمنش، ليس عليها ضمان، يد يد أمان، ده معنى الأمين. طيب، والضامن هو أن تعطيني قرض 5000 قرض، أنا محتاج 5000 درهم، فقلت لي خذ 5000 قرض لك، ذهبت بها في اليوم التالي قبل أن أسدد ما علي سرقت، هل لي أن أقول له ليس لك عندي شيء، أنا ما فرطتش، سرق مني المال، أنا ضامن ولا غير ضامن؟ ضامن. فالفرق بين الأمين والضامن أن الأمين بعدم التفريط لا يلزم بإيش؟ بالتعويض. وأما الضامن في الحالتين فرط أو لم يفرط فهو ضامن سيرد. يبقى إيش الفرق بين الأمانة والضمان؟ الأمانة أيسر حالا، كيف ذلك؟ بأنني لو لم أفرط لا أضمن، لا تطالبني بها، لكني لو كنت ضامنا في الحالتين فرط أو لم أفرط سواء علي الرد. واضح؟ يبقى الأمين أحسن حالا من إيش؟ من الضامن، أيسر حالا. قال ولذلك التبعة على الضامن أقوى وأشد من التبعة على الأمين، والأمين واخذ أجره وجالس ليس عليه ثمة شيء. فقالوا الأمين أحسن حالا من الضامن، أو يد الأمانة أفضل من يد الضمان. الوجه الثاني الدعاء، وطبعا في لفتة هنا، لما المؤذنون أمناء؟ فبعض العلماء يقولون أمناء لأنهم يؤتمنون على أوقات الصلاة، ويؤتمنون أيضا على الفطر والسحور للناس. صحيح، وورد في سنة البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين أمناء الله في فطر الناس وإيش وسحورهم. والهيثمي صحح هذا. على كل العلماء قالوا أمناء في الفطور والسحور، فطر الناس وأيضا سحور الناس، وأيضا أمناء على أوقات الصلاة. أما ضمان الإمام هو يضمن صلاة المصلي، لو سهى المصلي ليس عليه سجود سهو، لأن الإمام ضامن، إن صحت صحت، إن صحت له صحت لكم. فهذا معنى ضمان الإمام. يبقى إذن أول وجه من هذا الحديث في التفضيل، تفضيل الإمامة على الأذان، هو تفضيل الأذان على الإمامة، أن المؤذن أمين وأن الإمام ضامن، والأمين أحسن حالا من الضامن، لأن الضامن أكثر التبع عليه أكثر من الأمين. الوجه الثاني الدعاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن اللهم اغفر للمؤذنين، ودعا للأئمة، ماذا دعا لهم؟ لم أرشد الأئمة، قالوا والمغفرة أعظم من إيش؟ من الرشد، المغفرة أعظم من الرشد. فإذا وجه الدلالة من الحديث ظاهرة جدا على فضل الأذان على فضل الإمام، فإذا المؤذن أفضل من الإمام، وهذا الذي رجحه المصنف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذن بأعظم مما دعا للإمام، وأيضا بيّن حال المؤذن أنه أفضل حالا من الإمام. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا، الإمام أفضل من المؤذن. قلنا لا تتكلموا إلا بدليل، قالوا عندنا أدلة. أولا، إن نبيكم إن رسولكم لا يختار الله له إلا الأكرم والأكمل والأعظم، وقد اختار له في الديمومة أن يكون إماما وما كان مؤذنا، والخلفاء من بعده هم أصحاب همم عالية كالجبال، يريدون الأرقى والأعظم ويريدون الأوفر حظا من الأجر، فما منهم واحد اشتدت همته للتأذين دون الإمامة. ولو قلنا بصحة الأثر الذي جاء عن عمر لقلنا لما ترك عمر الأذان وبقي في خلافته أنه إيش؟ إمامة. فالصحابة كانوا يتسابقون على مسألة الإمامة، قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار له الله الأكرم والأعظم وهي الإمامة، ولم يؤذن مرة واحدة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمامة أفضل بهذا الدليل. الوجه الثالث قالوا هما سواء. لما؟ قالوا أن الأدلة الآن متكافئة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن واختار لنفسه الإمامة، بل اختار الله له الإمامة ولا يختار له إلا الأعظم، وبين من القول، وقالوا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة كان فعلا، والقول رجحنا في القول إيش؟ فضل الأذان. قال فهما الآن سواء، فهما سواء. الوجه الرابع أنهم قالوا الإمامة أفضل إذا تأكد المرء من نفسه من الفقه والتمكن من الصلاة وضمان الصلاة على الناس، وأيضا عدم الرياء والسمعة، وهذا أوجه الأقوال، وهذا أوجه الأقوال، لأن الإمامة اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن ظهورا أو إظهارا لفضل الإمام على التأذين إلا بالمرجح العظيم في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام وتقام الصلاة، فيأتي المهدي فيقول لعيسى عليه السلام تقدم يعني صلي بالناس، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. هذه جلية جدا ووضوح ظاهر في أن الإمامة تكون بذلك أفضل من التأذين، هذا الراجح صحيح، ولكن لهذا الشرط والقيد. إذن قلنا بأن الإمام أفضل بالشرط والقيد الذي بيناه. حكم الأذان والإقامة، حكم الأذان والإقامة، إذا كانت الإمامة هي أفضل من الأذان قلنا لابد للإمام أن يتقي الله ربه وأن يكون متقنا فقيها عالما بمبطلات الصلاة، أيضا حافظا لكتاب الله جل في علاه لأنها من شروط الإمامة. المسألة الثالثة أو الفرع الثالث، حكم الأذان والإقامة، هي واجب سنة مستحب ندب مباحة، ما حكم أو نقول الحكم التكليفي، ما حكم الأذان والإقامة؟ أما حكم الأذان والإقامة فاختلف فيه العلماء اختلافا شديدا. أما في المذهب فأوجه ثلاثة، في المذهب أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان، الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان، ذكروني حتى نأتي بالأدلة. والوجه الثاني فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية. ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض الكفاية طلب الشارع للفعل لا لعين الفاعل، عين الفاعل أحسنت، كما قال الأخ بالتفسير فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية، وأما فروض الأعيان لابد أن لكل فرض من أفراد الأمة المكلفين أن يقوموا بهذا الفرض. بالمثال يتضح المقام، صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة فرض عين على كل إنسان، لو ما أحد سمع بجنازة ونزل يصلي آثم صح؟ لا، فرض إيش؟ كفاية. إذا صلى على الجنازة أحد سقطت عن الآخرين صحيح؟ صلاة الجمعة فرض كفاية، لا فرض عين، ما نستطيعش نقول فرض كفاية صح؟ كل إنسان سمع النداء وجب عليه إيش؟ أن يظهر كل شيء ويأتي إلى صلاة الجمعة. إذن فرض الكفاية فرض العين، هذا الفرق بينهما. الوجه الثاني في المذهب قالوا الأذان والإقامة فرض كفاية، هذا قول أبي سعيد الاستخري، وهذا غير معتمد في المذهب. المذهب المعتمد أو عليه الأئمة الأحناف والجمهور قالوا بأنه سنة مؤكدة، فأبو سعيد يرى أنه فرض كفاية. الوجه الثالث هو سنة مؤكدة أو سنتان مؤكدتان في غير الجمعة، فالجمعة عندهم فرض كفاية، جمعة الأذان والإقامة فرض كفاية، يبقى اجتمع لنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول الأذان والإقامة سنة مؤكدة، طيب، والوجه الثاني فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ في دويرة أهل إذا سمعت المؤذن يؤذن سقط عنك الأذان، لكن لو جلست وزالت الشمس وما أحد أذن الكل آثم حتى يقوم رجل يقول زالت الشمس الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيؤذن، مفهوم؟ فرض كفاية، يعني إذا سمعت المؤذن يؤذن قل الحمد لله سقط عني فرض الكفاية. إن لم تسمع المؤذن في دويرة أهلك وما سمعت مؤذنا أنت آثم ومن حولك يكون آثمين لأنهم لم يؤذنوا، مفهوم؟ وكم أثمنا وكم وكم. الثالث أيوة نعم في الدوائر نفسها، الثالث مد الصوت، الثالث أنه سنة إلا في الجمعة فهو فرض كفاية. ما أدلة القوم؟ نقول أما أدلة المذهب نبدأ بهم أنهم قالوا سنة، سنة مؤكدة. قلنا طب أنتم قلتم سنة وقلتم مؤكدة، لما قلتم سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، وأيضا عن أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان والإقامة، أن يشفع الأذان يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا أمر. قلنا نرد عليكم، أنتم تتفقون أصوليا أن ظاهر الأمر الوجوب، فأنتم الآن تتفقون معنا بأن ظاهر الأمر الوجوب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان؟ قالوا لا، قفوا عندنا الصارف الذي نصرف به الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا حي هلا ائتونا بالصارف، قالوا الحديث الذي في السنن وفي المسند أن المسيء لصلاته، الرجل الذي أساء في صلاته والأركان كان فيها الخلل، دخل يصلي بعدما صلى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، في رواية لم يرد عليه السلام، قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى فرجع فسلم فقال ارجع فإنك لم تصلي. ففي الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة، يعني جاء وقت الصلاة، فتوضأ، في رواية المسند قال فتوضأ كما أمرك الله، في رواية في سنة الترمذي في سنة صحيح قال فتوضأ كما أمرك الله تغسل وجهك، دلالة على أن المضمضة الاستنشاق ليست بواجبة. فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة. في الواقع قال اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع فاطمئن راكعا إلى آخر الدليل. كنا لهم أعجبتمونا بهذا الاستدلال، لكن ما وجه الدلالة حتى نفقه هذه المسائل؟ ما وجه الدلالة من الحديث أنه يصرف الأمر بالأذان؟ قالوا لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فإذا دخل الوقت فأذن ثم أقم ثم تطهر أولا ثم أذن ثم أقم ثم أقم الصلاة استقبل القبلة فصلي. لما لم يأمره بالأذان ولا بالإقامة علمنا أنها ليست بواجبة. الحمد لله والشكر لله. فقالوا إذا الصارف صرف لنا الوجوب إلى الاستحباب، فهو على الاستحباب، وهذا عليه الجمهور صراحة. هذا عليه الجمهور. الوجه الثاني قالوا لا، بل هو على الفرضية، وهو فرض كفاية ليس على فرض الأعيان. قلنا ائتونا بالفرضية ثم حللوا لنا كيف فرض كفاية ليس فرض عين. قالوا أنتم منتبهين في ملل عندكم؟ صدقوني الفقه رياضة عقول والأشرف العلوم الفقه. حتى ابن الجوزي صيد الخاطر يقول والعمر قصير والعلم كثير وأفضل العلوم ما يمكن أن ينبل به المرء هو علم الفقه، كما قال الإمام الشافعي من أراد لرجحان العقل فعليه بالفقه. فصبرا صبرا ولا تيأسه ولا تخنطه ولا تمل. فإذا قالوا فرض كفاية. قلنا ما الأدلة؟ قالوا الأدلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم إيش أحدكم وليأمكم أكبركم، كما سيأتي تصريحا على من جعل الأذان شرط صحة الصلاة، يعني واحد ما أذنش صلاته بطل كما سنبين. فسيأتي الأدلة الكثيرة، لكن هنا قالوا عندنا دليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان وليؤذن لكم إيش أحدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وأيضا في السفر قال إذا سفرتما، من حديث مالك بن حويرث قال له فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، وهذا قول صريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن، وهذا لم هنا لم إيش لم أمر، ولام الأمر تدل على الأمر والأمر ظاهره الوجوب. قلنا طب الوجوب على الأعياد كيف جعلتموه على الكفاية؟ قال الأمر سهل ويسير. هل النبي صلى الله عليه وسلم قام فأذن وأبو بكر قام فأذن وعمر قام فأذن عندما دخل الوقت وأذن بلال؟ لا، كانوا يكتفون بأذان المؤذن، يؤذن بلال وهم ينتظرونه ويقيم بلال ويصلون. فيها دلالة فهمين؟ فيها دلالة واضحة أنها ليست على الأعيان بل هي على الكفاية، يعني لو قام بها واحد سقط الحكم عن الآخرين. هذا الدليل عند أبي سعيد عندما قال أنها فرض كفاية. الوجه الثالث أنهم قالوا هي فرض كفاية في الجمعة. لا، أبو سعيد القول الثاني، أنت وهمت في الشرح قال ذلك. لا تراجع قول أبي سعيد ولا قال بفرض كفاية. تراجع. في حد معاه رد الطالبين الآن؟ ما في؟ طيب عامة اجعلها فقط. المهم الوجه الثاني هو أنها فرض كفاية، طيب، والوجه الثالث أنها فرض كفاية في الجمعة لا في غيرها. طب الأدلة على فرض كفاية قد بيناها، بينا الأدلة في الجمعة نفس أدلة إيش؟ نفس أدلة السنة للوجه الأول، لكن قالوا في الجمعة لأنها فريضة وعندهم أن الجماعة سنة والجمعة فرض، فالوسيلة والنداء لها فرض كقول الله تعالى إذا نودي للصلاة يا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذه إيش؟ هذه دلالة واضحة جدا على أنها خبر يراد بها الإنشاء، يعني النداء لها يكون واجبا. يبقى إذن ثلاثة أوجه في المذهب، ما الراجح الصحيح؟ سنبين الراجح الصحيح مع الخلاف عند العلماء. ما فهمتوش؟ الجماعات صلاة الفجر، صلاة العصر، الظهر، المغرب عندهم سنة، بل عند الجمهور سنة، فالنداء لها إيش؟ سنة. أما الجمعة عند الجميع واجبة، فالنداء لها، فهمتم؟ الحمد لله. طيب المخالفون للمذهب، قال الأوزاعي، وما أدراكم ما قول الأوزاعي؟ الأوزاعي قال الأذان ليس بواجب والإقامة فرض. الأذان سنة والإقامة فرض. صراحة أنا وقفت قلت سبحان الله، الأذان الذي هو أعظم ما يكون النداء للصلاة هو السنة والإقامة واجبة. فنظرت قلت كيف يستدل له، فقلت أما الدليل الأول له هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال بأن يوتر الإقامة. قال والأمر لبلال توتر الإقامة من باب أولى هو أمر بالإقامة، وظاهر الأمر الوجوب، فإذا أمر بلال أن يقيم فهذا الأمر على الوجوب. قالوا أيضا الناس ينتظرون ينتظرون إيش؟ الصلاة. والصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ واجبة. والوسيلة لها لجمع الناس لها، الوسيلة لها لابد أن تكون بحكمها. إذا الوسائل لها أحكام، المقصد الأسمى فهمين. هو يقول الآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يوتر الإقامة، فإذا أمروا أن يوتر الإقامة فقد أمروا بالإقامة، صحيح ولا لا؟ أمر فرع، يبقى هو أمر الإيش؟ للأصل. هذه معلومة من النظر. قالوا الناس جلوس، لما جلسوا؟ ينتظرون الوجوب اللي هي الصلاة الواجبة، فالوسيلة لجمعهم إلى الصلاة الواجبة واجب واجب، لأن الوسائل لا أحكم المقاصد. إيش المقصد؟ أن يقوم ويقول أصلي الظهر بلسان الحال لا بلسان المقال، صحيح؟ فالوسيلة إلى القيام للصلاة تكون لها حكم الصلاة. طيب، القول الثاني قول الإمام مالك، قال الأذان واجب طبعا الإقامة في مساجد الجماعات، مساجد الجمع والجماعات، طبعا الأدلة على ما مضى. القول الثالث هو قول الظاهرية، قالوا بوجوب الأذان والإقامة، وغال بعضهم وأظن ابن حزم قال بأن الأذان شرط في صحة الصلاة. يعني رجل قام من النوم بعد ما زالت الشمس بساعة، فقام قال الظهر الحمد لله ما زال في وقت، فتوضأ وصلى الظهر دون أن يؤذن ولا يقيم، صلاته بطل. طب ما أذن لكن أقام، صلاته بطل. طب أذن ودخل الصلاة ونسي الإقامة، صلاته بطل. فاهمين؟ جعل الأذان والإقامة شرط في إيش؟ صحة الصلاة. ما أدلة القوم الذين قالوا بذلك؟ نقول أدلتهم كثير. الدليل الذي في الصحيح أن الشباب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رحيما شفوقا بهم، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، ثم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة، هذا وجه الشاهد، انتبه، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فالرواية قال فليؤذن لكم أحدكم، قالوا اللملم أمر وظاهر الأمر الوجوب فيجب الأذان. قلنا الإقامة غير موجودة، هذا وجوب للأذان، قال انتظروا انتظروا للأدلة. الدليل الثاني على ذلك أن هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، كأنه يقول وصلاة الظهر عندما تزول الشمس، صلاة المغرب عندما تسقط حاجب الشمس، صلاة العشاء عندما يغيب الشفق الأحمر، قال صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، يؤكد فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. الرواية هذه اختلفت عن الأولى، الأولى قال أكبركم والثانية قال أكثركم قرآنا. قلنا طب والإقامة؟ قال أنت متعجل خذ الإقامة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يوتر الإقامة، وأمر لبلال أن يوتر الإقامة أمرا بإيش؟ بالإقامة. إذن أمر بالأذان وأمر بالإقامة، فدلال على الوجوب. وأيضا قالوا بالفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلوا كما رأيتموني أصلي، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ولا الإقامة لأي صلاة من الصلوات. توافقون؟ نعم. هذه بقى إذن صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا روى حديث ابن حزم، وهذا حديث ضعيف، لكن هو يستدل به في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب حتى سقط حارب الشمس. قال فأذن المؤذن للظهر وأقام، ثم أذن للعصر وأقام، ثم أذن للمغرب. قال حتى في الفائتة لم يترك النبي الأذان ولا الإقامة، دلالة على أنها إيش؟ واجبة، بل عندهم دلالة على أنها شرط من شروط الصلاة. وعندهم أدلة أو أسانيد في أنها شرط لصحة الصلاة، أن مجاهد ابن حزم روى بإسناده إلى مجاهد أنه سئل عن رجل صلى ولم يؤذن ولم يصلي، قال عليه الإعادة، قال يعيد الصلاة. فروى بسنده عن مجاهد أنه سئل عن رجل صلى من غير الأذان ولا الإقامة، قال يعيد الصلاة. فهنا دلالة واضحة على أنه يتبنى بأن الأذان والإقامة شرط في صحة الصلاة، مفهوم؟ يبقى هذه قول المذهب، وهذا قول المخالفين إلى الترجيح. ولا أعيد الأقوال؟ أعيد الأقوال؟ ترجيح؟ الترجيح فرد في المذهب أوجه ثلاثة، الوجه الأول سنة مؤكدة، الوجه الثاني فرض كفاية، الوجه الثالث سنة مؤكدة إلا في الجمعة فهي فرض كفاية. ضبطتم الأدلة؟ تستحضرون الأدلة؟ الحمد لله. قال الأوزاعي الأذان سنة والإقامة واجبة. قال مالك الأذان والإقامة واجبا في إيش؟ في مساجد الجمعة والجماعات. الظاهرية قالوا الأذان واجب والإقامة واجبة، بل شرط في صحة الصلاة، وأتوا بالأدلة. ما الراجح من هذه الأقوال؟ الراجح في ذلك أن الأذان على الوجه الثاني من أقوال الشافعية أنه فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، إن لم يقم به أحد أثمت الجميع، وإن قام به أحد سقط عن الجميع. والدلالة في ذلك الظاهر الصحيح في أمر النبي ليؤذن لكم على هذا الأذان وعلى هذه الإقامة. إذا قلنا بأن الراجح أنها فرض كفاية، لابد أن نرد على من احتج بالأدلة على السنين. هم يحتجون ورأس مالهم في ذلك حديث المسيء لصلاته. أما حديث المسيء لصلاته فإننا نقول الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث فيه احتمالات. الاحتمال أن يكون هذا المصلي الأعرابي قد سمع الأذان والإقامة لكنه تباطأ في السير، أو عطله ما عطله، أو أخره ما أخره، ودخل على السلام فصلى، فاكتفى بسماع المؤذن. الاحتمال موجود أو غير موجود؟ موجود، يحتمل أنه لم يسمع، وهذا احتمال ضعيف، لكننا نقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. بل نحن نقول فوق ذلك الأقرب من ذلك أنه قد اكتفى بإيش؟ بالمؤذن. والدلالة أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الصلاة، فيبقى إذن هو انتهى من الصلاة، والأعرابي سمع المؤذن وجاء يلبي النداء، فوجد الجماعة قد انفضت فصلى وحده، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول، مفهوم؟ الوجه الثاني في الرد على الحديث هو إيش؟ أن الأعرابي كان خمسة، كان جماعة، صح؟ كان منفردا، وبالاتفاق أن المنفرد لا يجب عليه أذان ولا إقامة. المنفرد لا يجب عليه أذان ولا إقامة. قالوا لما؟ قلنا لأن كل الأدلة التي جاءت في إيش؟ في الجماعة، ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، كل الأدلة جاءت كلها على الجماعة لا على الآحاد. فالمنفرد لا يجب عليه لا أذان ولا إقامة، فإن أذن فحسن، وإن لم يؤذن فليس عليه ثمة شيء، مفهوم؟ وهذا الرد على هذا الحديث، وتبقى أدلة الأمر أدلة واضحة على فرض الكفاية. أما الرد على ابن حزم فنحن نقول أولا ليس ثمة الدليل عندك لتضيع صلاة الناس، لأن الأصل أن الصلاة تكون صحيحة، إلا ما دل الدليل أوضح من شمس النهار حتى تقول ببطلان هذه الصلاة. قالوا مجاهد، قلنا مجاهد ليس بصحابي وليس بنبي، ومجاهد من التابعين، صحيح ولا لا؟ وإذا خالف ظاهر الأحاديث سنأخذ به. نهيك على أن الإسناد إلى مجاهد فيه ابن جريج، وابن جريج مدلس وقد عنعن، فالإسناد ضعيف، الإسناد إليه فضعيف. يبقى إذن الرد على ما استدل به بقول مجاهد من وجهين. الوجه الأول، مجاهد ليس حجة على كلام المسلم، ولا يمكن للإنسان أن يبطل صلاة امرئ قد صحت، أتى بالأركان وبالشروط وبالأذكار وبالتسبيح وكل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له صلاتك باطلة بدليل واهي، لابد دليل أوضح من شمس النهار، لأن هذه المسألة ثبتت بيقين فلا نزعزعها ولا نحيد عنها إلا بيقين، مفهوم؟ طيب. والأمر الثاني، الإسناد إليه ضعيف فلا حجة لك في ذلك، فالصحيح أنه فرض كفاية وليس بشرط لصحة الصلاة. فمن قام من النوم فصلى دون أن يؤذن ودون أن يقيم فصلاته صحيحة، فإن أذن وأقام فحسن له ذلك، وقد فعل سنة من سنن المرسلين أو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع الرابع، هل على المرأة أذان وإقامة أم لا؟ مسألة الأذان والإقامة للنساء، كثير ما ترى المرأة في البيت فتحت الأذان الحمد لله بفكر نفسها أنها إيش؟ تؤلم كل البشر الجن والإنس بالأذان وتؤذن وتفسر، هل لها ذلك أم لا؟ أقول في المذهب ليس عليها لا أذان ولا إقامة، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت على من فرض عليه الجماعة، وفرض الجماعة على من؟ على الرجال، صح؟ ولا فرض على النساء، فليس عليهن فرضية الأذان ولا الإقامة. طب إذا قلنا بأنها ليس عليها لا أذان ولا إقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم؟ أقول أولا ليس عليها أذان ولا إقامة، قد روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن نستأنس به لأن عندنا إسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه موقوف عليه، قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. أما وقد قلنا بأنه ليس عليها أذان ولا إقامة، هل لها أن تقيم في بيتها؟ هل لها أن تؤذن؟ قال عطاء للمرأة أن تقيم الصلاة، للمرأة أن تقيم الصلاة لنفسها، قال عطاء للمرأة أن تقيم الصلاة لنفسها. وقال طاووس أذنت عائشة وأقامت، وأما الشافعية قالوا ليس عليها أذان ولا إقامة، فإن أذنت فلها، وقد خالفت الأولى، وإن أقامت فلها فقد خالفت الأولى. والصحيح الراجح في ذلك أن لها الإقامة دون الأذان، لها الإقامة دون الأذان. أما إذا أذنت وسط النساء بصوت منخفض لا يسمع الرجال الأذان لها ذلك وقد خالفت الأولى. هذا بالنسبة للنساء والرجال. تبقى لنا مسألة أخيرة هي أخذ الأجرة على الأذان. المؤذن الآن الذي يعمل مؤذنا موظفا وفي كل شهر يأخذ أجرة، وإن كان رجلا حسن الصوت في الأذان فكلما يعني ازداد الناس سمع أذانه قالوا شنفت أذاننا بأذانك، فيسمع هذا الكلام فيذهب إلى الأوقاف ويقول أريد إيش زيادة، أنا ألملم الناس من كل حدب وصوت بحسن صوتي، هل له ذلك أم لا؟ هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نبحثه، لأن المسألة فيها أربعة أقوال، والأربعة أقوال فيها أكثر من خمسة أدلة كل قول، فالمسألة ستطيش العقول، فنجعلها الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.